والدكتور الحمد لله سأصل المصرية والسعين ولما بحث واش حبيت شيخ الاستدلال هذاك صالح للذي يرى عدم صلاة في المقبرة هذه خصوصية نعم نعم شيخ الصلاة على المقبور يعني نظرا وثانيا نقول خصوصية خاصة بها النبي صلى الله عليه وسلم من لم يصلى عليه لما في صلاته من فضل فهمت الآن وهو أن صلاته رحمة والله ينور القبور بصلاته عليه إذن هذه الخصوصية منحت للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك على المقبور للحاجة فهمت الآن حاجة داعية هذه تلحق بمن لم يصلى عليه ودفن هنا ماذا نفعل حالة اضطرارية نصلي عليه ولو أنه مقبور داخل المقبرة فهمتني وراء قبل الآن هذا من جهة من جهة أخرى يستلزم هذا يكون عندنا شيء واحد آخر يعني إذا أردنا تكلمنا في هذا الموضوع سيكون كلامنا في هذه الصورة هذه بهذه الكيفية هذه يكون بهذه الكيفية أحد أمرين هذه الصلاة التي صلىها النبي للحاجة فتعارض خصصت من النهي عن الصلاة في المقبرة كمن لم يصلى عليه ما نقدرش نروح نمشي عليه نمشي نمشوه في بعض أهل العلم يقول إذا ما زال الجسم كما هو عليه يخرج ويصلى عليه ينبش عن القبر ويخرج ويصلى عليه خارج ثم يرد هذا من جهة من جهة أخرى الأمر الثاني هو إحنا الآن عندنا فعل من النبي وعندنا نهي ولم نعلم التاريخ وش راح نقول محاولة التوفيق بينه موجودنا السبيل نقول هذا النهي متأخر وإلا نقول بالنفس ماذا مرتين مثل الآن والله إذا قدمنا واستدلنا بحديث صلاة النبي وجعلنا هو المتأخر معناتها فيه الجواز ثم الإباحة تاع الصلاة على المقبرة ثم النهي عنها ها ذكرتين فيه الإباحة الأصلية ثم البراءة الأصلية ثم النهي عنها ثم نسخها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم تقول لي نسخ القول بنسخ مرتين وهذا بعيد قول بنسخ مرة الأصل فيها براءة أصل فيها أن توقف على دليل مش معاملة ماشي الأصل الأول جواز الصلاة داخل المقبرة ما فيش نهي عن تخصيص مكان دون مكان فهمت الآن إيش صلاة عبادة جعلت في الأرض مسجدا وطهورا النصوص الأولى اللي هي ماشية على الأشياء يعني النصوص الأولى اللي ماشية على هذا إذا هذا خلينا مش نقولش من نسخ مرتين نوخروا النهي من جهة لكن لما الآن نقول أفضل شيء في مثل هذا هو اللجوء إلى كما قلنا إلى أن هذه خصوصية لماذا؟ ممكن يزيدنا جواز ذلك للحاجة خلينا نمضيه يعني بهذا المضمان هذا هو صلاة النبي على قتلى بدر قبل وفاته قال الراوي كالمودي لهم يعني هم كانوا مقبولين ولا لا وصلى عليهم أهل البقيع فيها ضعف أنه راح صلى عليهم لكن أمر الله أن يدعو لهم كما النص عليهم عائشة رضي الله عنها لما تبعته أن يدعو لهم لكن في نص آخر أنه صلى على أهل البقيع لكن هذا النص هذا فيه ضعف ما نقدرش نعود عليه في حد ذاته إذا هذا تقريبا بدي حبينا نتعامل معاملة يعني سليمة موافقة للنصوص جمع النصوص في حد ذاته فهمت الآن هذا؟ أين فصلاته رحمة صلاته وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم لحاجة وهي لحوق هذا الفضيلة بالميت كما قلنا به في آخر حياته أنه صلى على أهل البدر لأن الله أمره بذلك وذهب فصلى كالمودع له نعم شيخ الذي يرى جواز صلاة في المقبرة وش الإشكالية هل يجوز له صلاة على القبر على المقبور هو أصلا يرى الجواز هي الإشكالية اللي احنا رانا نتكلم فيها ليست قضية صلاة المقبرة لعلك أنت فهمتني خطأ أنا لم أتكلم على هذه الجزئية من باب النهي عن الصلاة المقبرة هذا أمر آخر خارجي هذا أنا لم أعرض عليه كليا وإنما كلامي الصلاة المقبرة على من صلي عليه بدون التفات عن النهي عن الصلاة المقبرة فهمت أنها قضية حتى لا توقع أنت في إشكالية أنا ما عرجت بأي وجه من وجوه هذا وإنما كان تعريجي على صلاة المقبور بعدما صلي عليه يعني الآن الصلاة على الميت هو فرض كفاية، ما هوش فرض عين. وهذا ما فهمه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم في حياتهم العملية. ولهذا لما دفن المرأة بليل لو كان فرض عين يشيلهم الصحابة كانوا ينظرون منه. إذن هو على الفرض الكفائي ما دام صلي عليه. الآن إعادة صلاة أخرى ثانية تحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل لجواز ذلك. فأنت قال وراه الآن. فكلامنا نحن على هذه الجزئية من هذا الوجه لا من وجه النهي في الصلاة في المقبرة. تضح لك الأمر الآن؟ ذات الإشكالية ظهر لي. أي نعم، لأنك رأيتك ذهبت إلى الصلاة في النهي عن المقبرة كأنك فهمتني فهم خاطئ. لا، أنا ما تكلمت عن الموضوع هذا ولا أشرت إلى هذا الجزئية، وإنما كلام من هذا الأمر هذا. ما لم يصلى عليه دفن ولم يصلى عليه؟ أنا دفن ولم يصلى عليه؟ يصلى عليه يا محمد هو دخل القبر. هذا قلت قبيل أنا أشرت لك. إيش قديم مش صلى هذا قديم؟ ها؟ قديم كنت تعمل لا على المقبور تمنعه مطلقا. لا ما أشرت لمن صلى عليه ولم يصلى عليه. ايش ما كنت تفصل؟ ما فيش فصل. ذات الوقت احنا كان عندنا همنا للرد على من يقولون به وزع الصلاة. كان جزئيتي ما الرد على من يقول هذا. يا شيخ من لم يصلى عليه يصلى عليه. انا على صوتك الان الامر اقتضى مني اكثر تفصيل، لان من قبل كانت الجزئيه محصوره في الرد على من اجاز تكرار الصلاه على المقبره على الميت وجعل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم جوازا. فهمت وراء القضيه الان؟ وهذا الشيء اللي جعلني انا لا أقول بالأميل إلى الخصوصية في هذا الباب، وأقول بأنها صلاة لأن النبي له خصوصية في هذه الصلاة وهو صلاة ورحمة والصلاة. الآن بالنسبة للصحابة الذين صلوا مع النبي، قلت أولا ما يثبت بالتبعية لا يثبت بالأصالة، لأنهم صلوا بصلاة من؟ بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت كذلك في الرد عليهم، وهذا راح يفتح باب واسع عليهم كبير جدا جدا لا يستطيعون يعني وقفه. الجماعة التي صلت خلف النبي كما قلنا هم صلوا بصلاة النبي، صلوا وسط خلاله، إذن فهم تبع لهم. هذه الجماعة لما قال من هذا القبر، صحابة قالوا دفناها بليل، يعني كم من الذين ماتوا صلوا وعودوا معه. إذن لو كان الآن نحب نجعل هذا دليل على جواز الصلاة بفعلهم، فهمت؟ على جواز من لم يصلي يصلي عليه، حنقول هذا طيب جدا. بفعل النبي استفدنا هذا الفعل، وبفعل الجماعة اللي كنتم جعلتوه دليل هذا، هذا فيه جواز تكرار الصلاة على المقبور، أن من صلى عليه يجوز ماذا؟ يعيد، أن يعيد الصلاة. والآن إذا قلنا بالإعادة المرة تتبع المرتين والثلاث والأربع، يصبح الإنسان ما الإنسان متى جاء يذهب ماذا يفعل؟ يصلي عليه. لما هم يجعلوا ذاك دليلا فوجه الاستدلال منه راح يصبح عليهم لا لهم، راح نلزمهم بعد ذلك بإلزام، قول لهم معلش عرفت ما تقول، هذا الدليل هو اللي عليه المعول، هيا سيدي قبلنا منكم ذلك ورضينا به دليلا، إذا هاكموها. هذا فيه دلال فيها دلالة واضحة على جواز الصلاة مرة ثانية وثالثة ورابعة على من يصلي، من صلي عليه ومن صلى عليه متى شاء أن يصلي يصلي، لأنكم جعلتموه ماذا؟ جعلتم من فعل الصحابة خلف النبي أصلا للجواز. إذا يستلزم عليكم هذا خطأ كذلك. هذا الذي نستطيع أن نقول في الباب إذا أردنا أن يعني نضبط القضية في حد ذاتها. إيش البقي في صلاة الصحابة رضي الله عنهم؟ عندي انا عندي نصوص الان، ما عنديش اشكاليه، انا صار ما يطلعوا له واحد. انا عندي اذا عارض المرفوع الموقوف العبره في المرفوع. انا صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وراءه يعني على المقبور. يعني قلت لك الان الاشكاليه هنا راح تولي عليهم لا لهم، بس فهمت لي انا فهمت دعني الجزئيه هذه. الان في صلاه على المقبور ثم صلوا بصلاه النبي تبع صفه خلف النبي، أكيد هم يقولون لو كان هذه الصلاة غير جائزة لما سكت عليه النبي. إيه حنا نقولهم إذا كان تقول بهذا القول إذا يجوز تكرار الصلاة. فهمت يا دليل إبراهيم؟ إيه خلاص. وش راح يقولوا لا. إذا قالوا يجوز تكرار الصلاة. إيه يقول خلاص ولن يقولوها. مستحيل يقولوها، يعني يستلزم على الإنسان يكون جالس متى أراد أن يروح يصلي على من يصلي عليه، لأن ما قال يصلي بليل أو نهارا وهذا يروح يصلي مباشرة ولا قائل بهذا. مش قبل حتى واحد يقول. بهذا القول هذه على الإطلاق هذا بتكرارها على الدوام لمن صلى عنها 10، 20، 30 مرة مستحيل يقول. إحنا عندنا الآن الذين صلوا خلف النبي صلوا بصلاة النبي لحصول لما كانوا معه فصفوا خلفه، فإذا لما صلوا صلوا خلفه ما يثبت بالتبعية لا يثبت بالأفعال لأنهما فعلوا الفعل خلف النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة لا يثبت بالتبعية لا يثبت بالأفعال. لا ما لحد الحين ما استحضر مثل هذا، لكن هذا اللي مرة يقول هذا ترجيح بغير دليل. لما تقولون بأن ما يثبت بالتبعية ليس كما يثبت بالأفعال، فهذه مجرد قاعدة. لا معناته احنا بينا أن إنشاء الصلاة من النبي كانت لأن صلاته رحمة، فهم صلوا بصلاته أم لا؟ نعم يصلوا بصلاته، يعني لو لم تكن لو لم يكن النبي خصوصية هذه ما يصلوش. ولهذا ما جاء الصحابة الآن وأصبح عندهم هذا الهدي، يعني مع أن في المدينة يعني كثر ماتوا من الصحابة، كل من لم يصلي عليه بليل يأتي فيصلي عليه، ما فعل أمر مثل ينقل ويستفى وما نقل ومستفيد. هذا اللي نقدر نقوله في هذا الباب، وبعدها كما قلنا نحصر الأمر في خصوصيته للنبي. فلما النبي جاء فصلى فالصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا بصلاته، دعنا نقولها مثل فعل ابن عباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. هل نستطيع نجعل من هذا الفعل سنة جواز صلاة قيام الليل على الدوام جماعة من غير رمضان؟ فين يقول بهذا؟ قل بأنه يستفدنا هذا الجواز. الشيخ الألباني كان يقول بجواز صلاة النافلة جماعة ولكن أحيانا وليس سؤالي المطروح الآن في هذا لأن لا تجعل سنة دائما. بارك الله فيك. يعني تجوز أحيانا، هذه هي اللي حبيت نقول الآن لما نبحث عن نظائر سنجد نظائر السريع في كل الأمراض. يعني الآن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، يعني دعني أروح إلى أبعد من ذلك، ممكن يدخل داخل هذا الموضوع، يعني ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلاة بدعوة الصحابة للتبرك بصلاته في بيوتهم وصلاة الصحابة خلفه وراء ذلك، هل نجعل من ذلك سنة التبرك؟ هاي ثابتة من الصحابة فعلوه وصلوا خلفه. شوف الأصل هو هذه اللي حبيت نزيد نقرب الموضوع هذا، فهمتني؟ يعني الآن أسقط لك القضية في مثل هذه القضايا وفي هذه المسائل يحتاج الإنسان تكون عنده هذيك الاستحضار وهذيك الشمولية للنظر للنصوص بحيث يتضح ويبرز يعني جليا واضحا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاته ليس كصلاة غيره. كيف أشعر هذا الحديث؟ وين؟ لما يأتي الصحابي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلي لي يعني في بيت أجعله مصلى، الشيخ اللفظ اللي فيها أنهم صلوا خلفه. إذا كان ما خذني في الذاكرة قال حدثنا حمود بن ربيع زعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها من دلو كان في دارهم، قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه ثم أحد بني رضي الله عنه ثم أحد بني سلمة يقول كنت أصلي لقوم في بني سلمة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعل إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي في بيتك، فأشرت إلى المكان الذي أحببت أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم فحبسناه على خزيرة صنع لنا، فسمع أهل الدار وهم يدعون فرآهم أهل الدار فتابوا حتى امتلأت البيت فتابوا حتى امتلأت البيت فقال رجل أين مالك بن الدحشم إلى غير ذلك. فهذا فيه هذا النوع من الصلاة جاء فصلوا وهو يريد التبرك بالمكان أتخذه مسجدا. هل نستطيع أن نقول في مثل هذا الحديث بجواز الصلاة لمن غير الرسول ليتخذ مسجدا بفعل الصحابة خلفه؟ ها؟ مسألة واحد يقول هذا مستحيل واحد يقول هذا. وهذه على سقوطك المسألة تحتاج إلى بحث معمق مش في جلسة واحدة فهمت؟ إلى بحث معمق وطول مكرم. وما زلت هذا وين حليت الطريق للبحث ذكرني في 3 أو 4 أيام وانا اتتبع القضية درت الميسور هو صعب يعني مش ميسور يسر على من على من يقرأ البحث يعني هذا ما حطيته ابتداء يعني ممكن بعد نغير يعني يكون عنوان اوسع من هذا. درت الميسور في بيان حكم الصلاة عن المقبور المقبور بين المدفون كان كذا شيخ. وليس القصد الصلاة في المقبرة او ليس القصد المقبرة اخر في حكم اعادة صلاة على المقبرة. أي في حكم إعادة صلاة على المقبرة. وش في الإشكال مش في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش الإشكال كامل؟ يعني هني قلت لك أصحابه أنا لو إشكالية ابتداء أنا أردت أن أبرز ابتداء. يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بينها الحديث. لا لا. أي ما كامل يستدل فعل النبي. كل من يستدل هو سيد علي حسن هذه الخالد. من أنكر هذا؟ لقيت أحد الإخوة يستدل بالحديث تاع الله ينورها عليهم بصلاته. لقيت واحد الاخ داير بحث و استدل بالحادثة يدعي خصوصية يقول نعم. شوف الان الحديث الاول عن ابي هريرة رضي الله عنه رجل كان يلتقط الاذان في المسجد يوم امرأة فمات ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل فلان؟ قالوا مات هلا كنتم اذنتموني به؟ فكان استخفوا فكانهم استخفوا بشأنه. قال لاصحابه انطلقوا فدلوني على قبره. فذهب فصلى عليه ثم قال إن هذه القبور ممنوعة الظلم على أهلها وإن الله ينورها بالصلاة عليه. هذا الحديث هم لم يصلوا معه. لا صلوا معه صلوا معه ملكرس فقط صلتنا. الحديث الثاني خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم البقية فلما ورد البقية فإذا هو بقبر جديد فسأل عنه قالوا فلانة قال فعرفها وقال ألا أذنتموني بها؟ قال كنت قائلا صائما فكرهنا أن نؤذيك. فقال فلا تفعلوا لأعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به. قال فإن صلاتي عليه له رحمة. ثم أتى القبر فصفصنا خلفه فكبر عليه 4. الثالث عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنهما قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقال صلي عليها. فقالوا صلي عليها. فقال هل عليه دين؟ قالوا لا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا. فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى. هذه المرة الأولى صلى عليه فأتي بجنازة أخرى فقال يا رسول الله صلي عليها. قال هل عليه دين؟ قيل نعم. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا 3 دراهم. فصلى عليها ثم أتي بثالث فقالوا صلي عليها. قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. فهل عليها دين؟ قالوا 3 دراهم. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة صلي عليه يا رسول الله وعليه دينه. فصلى عليه يعني هذه الصلاة الأولى والثانية دليل أنه كان يصلي ثم كأنه أمر جد عنده من ناحية الشارع. هذا فيه فائدة عندي فهمت الآن؟ مرة الأولى صلى مرة ثانية جاء حتى جاء الأمر من السماء بعدم الصلاة على أمثال هؤلاء فتوقف. ايش في المرة الأولى كان عندهم من ينقذوا الدين؟ لا ما عندهمش. قد ترك دراهم؟ لا لا لم يترك الأولى تركتها. هل ترك؟ قالوا لا لو قالوا لا قالوا لا صلي وعليه يا رسول الله دينه. فصلى عليه. الرابع قال أبو قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي إلى جنازة لو كان أمر جديد أو قال قلتك ليش الأمر الذي يكون عليه دين؟ كان عليه دين فقال صلى الله عليه وسلم فقال هل عليه دين؟ قال لا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا. فصلى عليه ماشي يعني. ثم أوذي بجنازة أخرى فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي عليها. قال هل عليه دين؟ قال نعم. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا 3 دنانير. فصلى عليه ثم أوذي بالثالثة فقال نعم لكم. الرابعة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال أبو قتادة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي إليه جنازة سأل عنها فإن أثني عليها خيرا قام فصلى وإن أثني عليها شرا قال لأهلها شأنكم بها ولم يصلي عليها. هذا الحديث أهم وزين وزين هذه هذه ما أسأل الآن أقول لك المسألة تحتاج إلى بحث. شيخ أثني عليها شرا هذا أمر مطلق موش مقيد بشيء. مطلق مطلق هذا هذا سيسمعين خلك معين قال هذا أمر مطلق مش هي مش هي زين مطلق. شيخ لماذا لا يصلي عليه؟ شيخ في الأول اسمع عليه الإشكال اللي طرح تزول إن شاء الله. الخامس علي بن عباس أن ماعز بن مالك أتي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني إنه زنا. هذا الصحابي قالوا إنه زنا إنه زنا فأعرض عنه فأعاد عليه مرارا فأعرض عنه فسأل قومه أم جنون إنه قال ليس به بأس. قال أفعلت بها؟ قال نعم. فأمر به أن يرجم فانطلق به فرجم ولم يصلي عليه. هذه قصة مطولة أنه لما قال قد غرروا بيتكم بعد ذكرها إن شاء الله. السادس عن جبهان سمورة قال مرض الرجل فصيحة ما لم يصلي عليه المستوصل أصبح سنة ما عندنا الشيخ رجموه يدخل ينزل مزيادة التوب هذه أمو عزبتك يعني الشيخ لما هو شيخ صلاة على صاحب الدين وغيره القربات على كبيرة غير صلى عليه. هذا الشيخ كبيرة لكنه تزمنها لرجل الكفارات. خذني جاي يعني تسرع لي في الأمور هذه تسيب بحث ومطول وكلامك يعني من خاطر فقط هكذا هكذا لكن سأتيك بأشياء أخرى بإذن الله عز وجل وهذا جمع النصوص والتروي فيها. أنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إنه قد مات فقال وما يدريك؟ قال أنا رأيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت. قال فرجع فصيح عليه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت. فرجع فصيح عليه فقالت امرأته انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال الرجل اللهم لعنه. قال ثم انطلق تعب ورايع جاي ما مات رايع جاي ما مات. انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقته معهم فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه مات قد مات. فقال ما يدريك؟ قال رأيته ينحر نفسه بمشقة معه. قال أنت رأيته؟ قال نعم. قال إذن لا أصلي عليه. المرأة تقول حيث الرسول صلى الله عليه وسلم. السابع عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغير وجوه الناس لذلك فقال إن صاحبكم غلى في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين. هذا فيه راوي مجهول كي يحكم عليه الشيخ ناصر في الانفراد فيضعفه وفي الإرواء مع هذه الجهالة يحسنه. لم يكتب أبو طرق عن في ديننا صحيح لهذا في ذلك هو وانا قلت كان أنا كيد يتحوش على حد مداره على راوي واحد يعني كل الطرق على هذا الراوي هذا الراوي هذا أبو عمرو هذا كل الطرق أنا أشار صاحب اللي خرج مسلم الإمام أحمد بعد رسالة مجموعة من العلماء هذا مع مر نوط هو تاع مر نوط عودوهم زادوا الدور عليه الدرهم هذا جمع عليه مشاره أنه يوجد بهذا حديث مرسل في مصنف عبد الرزاق بجدوش يعني لو كان يكون هذا مرسل هذا يقويه لكن مجموعة النصوص الأخرى كأنها تعطي هذا المعنى هذا عدم الصلاة على النبي عن ما فعل المعصية صلوا على ذكر بشر لم يصل عليه هذا يقويهم هذا المعنى هذا فهم؟ الآن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كان علي ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها رواه البخاري هذا صحيح هذا كأنه يقوي هذا قال في النار الرواية الأخرى عن عمر بن الخطاب قال لما قتل نفر يوم خيبر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى ذكروا رجلا فقال فلان شهيد فقالوا فلان شهيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في عباءة غلها أو بردة غلها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلى نفس المؤمنة هذا هم تقاريب النصوص الواردة في هذا هذا الذي هذا وش عندي قصة ماعز قال فأمر به أن يرجم فأخرج إلى الحرة فلما رجم فوجد مسا من الحجارة أيه قال ماعز مسا الحجارة هذا فوجد مسا الحجارة صرخ بنا يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا قوم ردوني إلى رسول الله، فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتل، فلم ننزع عنه حتى قتلناه. فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه قال هلا تركتموه وجئتموني به؟ ضحك لك الأمر من الله. إيش حصل؟ ما مات. قال جاء طهرني، فعل به النبي لما شد مس الحجارة. فيه العلة هي أن معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه أخبره أنه إن يسار فلا يقتل، فلا يقتل، فجاء معترفا. فالنبي لم يعلم بحاله الأول، فلما رآه رآه أنه ساء توبة نصوح، فماذا فعل؟ أمر برجمه. فلما شد بحاجة قال إن قومي غرروا به، هذا الكلام كله وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يدل هذا؟ على التوبة غير نصوح. تضح لك الأمر؟ يعني أنا هذا تعاملي، أنا هذا ما سبق لقيت واحد من العلماء، لكنك شفني ذكرت اسم حديثا يصلي عليه وبعد جئت بهذه الجزئية هذه. ولهذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه وجئتوني وجئتم به؟ في الرواية الأخرى ذكرتها مقبلي، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. من طبعي العبارات كيف تمر بي فنستحضرها ونحاول نجمعها ما استطعت، شفت لعله فيتوب الله عليه. شوف عبارة أخرى شبيهة لها قالها له النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء فن جمع النصوص سامة. ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني، هذا كان معه. فقال رسول الله ويحك ارجع فاستغفر الله وتوب إليه. قالوا خلي الأمر في السيرة بينك وبين مولاك وتوب يتوب ربي عليه. لكن هناك حديث آخر قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رفعتم إلي الحدود يعني إذا بلغتني فإني مقيم عليك. إذا كان حد الشبهة هذا طول الصين محترف محتاج شوف. لا لا هو هذا لعله هذا كان اللي حبينا نديره هذا المهارس كان قد فقر النص استحضرته سمسم. هذاك في حقل الغير، حقل الغير وهو صاحب بردة قال رسول عطوت عنه ثم قالوا هلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ فلما كان الذنب على نفسه ثم هذا كان التعامل. ولهذا فيه دلالة هذا من النبي صلى الله عليه وسلم المعترف أشار لهذه الجزئية هذه. شفت الجمعة ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قالوا خلاص رفع على روحك وروح هذا. ليش؟ لأن المعجل قال من أطر حدا فكان أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه إن شاء تغفر. هذا الرجل الذي وقف بين الله فكان يذكره في ذنوبه فكان ساكت، فلما قال له وسكت عن بعض الذنوب لم يذكرها له المولى عز وجل بتاع القيامة قالوا قد أبدلتك أبدلت سيئاتك حسنات. قال يا رسول الله قال يا رب الله فيه ذنوب لم تذكره، يعني هذه الذنوب التي لم يذكرها ماذا فعل المولى عز وجل؟ سترها على أمين. هذه كوشة الحدود في حد ذاتها ليست مطهرة. الحد أنا لا أتكلم عن الحد، أنا أتكلم عن التوبة. شوف المرأة الأخرى لو قسمت على 70 من أهل المدينة هل أنت مهربت؟ ما قالت غرروا به، هذا جمعا بين النصوص ولازم نوصف صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إيه ما صارش أذكرهم مردرني أذكرهم المسألة قلت كرايس الآن يعني أيام كذا أربع أيام ولا خمس أيام ورني ما أعجبها لحد الآن ما جيت غير في هذا الجمع النصوص. ها شو الأهم؟ هو عليه العمدة يعني بس ها مثل هذه انت الآن تاع معز الآن ذكرها هنا والإشارة إلى هذه ولم يصلي عليه بدون هذه المعطيات اللي ذكرتها الآن تبقى إشكالية بدون رواية أخرى في إشكال في إشكالية هذيك صلى عليه وليك لم يصلي عليه. اسمع الآن تاع قصة معز جمع النصوص للحاجة هذيك عن امرأة بن حصين أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقال يا نبي الله أصبت حدا فأقم علي، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم نعم فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت ومن عادتك أنك لا تصلي على أصحاب الذنوب كان يقول هذا فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتها. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ فرق بينها وبين المعنى. شوف كيف النصوص تخليك رمية بوجزة. هذا معنى في رواية أخرى. فأمر به فرجم. فكان الناس فيه فرقتين بعد عدم صلاة النبي عليه. مش فرقتين هكذا. فقط هذا النص نجيبه هنا. قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول ما من توبة أفضل من توبة ماعز، إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة. قال فلبث بذلك يومين أو ثلاثة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال استغفروا لما يجب من مالك. ايش معنى هذا؟ ايش معنى هذا؟ انه ما من غير توبه. معناه جاء خبر جديد من السماء من عند الله. الاول تعامل القضاء البشر وهو فر غرروا به الى غير ذلك، وهو ذا جاء بعد يومين او ثلاث بعد الواقعه فقال استغفروا لما يجب من مالك، فقالوا غفر الله لما يجب من مالك. قال فقال رسول الله لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعت. فلما جاءه هذا بالخبر فليس بحاجة إلى أن يصلي عليه من عيب المشكلة، بل كنت الحاج إبراهيم ياسر تعال اسمعني يقول لي هذا ليش ما راح صلى عليه هو بعد ما عرف هذا، لكن أن جاءه الخبر لماذا؟ تاب توبة وقسمت سمعنا مليان ياسر لا يحتاج هذا بعد دفنه. فهذه الأمور خلي الأمور الإنسان يتكلم في قضية يكون بإحاطة. خلي نحن الآن وأنا نزل في جماعة نصوص مرحلة مسألة شوية فيها شيكة يعني تحتاج إلى روية بزاف العلماء يقول الإسلام بعد قليل أشار الكلام التعقدي تتكلمنا عنه. قال فاستنبط منه كثير من العلماء أن المعتر فيما يجب عليه من الحد إن رجع عن إقراره مطلقا لم يحد، وممن ذهب إلى هذا عطاء ويحيى بن يعمر والزهري وحماد والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق والنعمان ومالك في رواية القعنبي، وقيل لا ينفع خروجه مطلقا، وبه قال سعيد بن جبير والحسن وابن أبي ليلى وأبو ثور. يعني لما قال هلا لكن لفظ العبارة لعله يتوفى يتوب الله عليه، لأن لو كان لابد من إقامة حد، لأن وردت رواية عن شابس عبارة فيها إشكالية من حيث عبارة فهم صحابي للقضية. إشكال هو جابر بن الله إشكال رواية جابر لعله يفتح عنه. أي هذا؟ هذا قال أي عن حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال حدثني ذلك من قوم رسول الله من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لا تركتموهم؟ من شئت من رجال أسلم ممن لا أتهم، وقال لهم أعرف الحديث فجئت جابر بن عبد الله. فهذا حديث جابر يقوله، فلما وصل وأخبرناه فقال فهل لا تركتموه وجئتموني به؟ قال ليستثبت رسول الله منهم، أما لترك الحد فلا. هو هذا جابر يقول، يعني جابر لما فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه واتيتموني به ليستثبته لا يترك الحد عليه. هو معناتها الان فيه رسمه من لوره، ما علاش رسمه في لو؟ لما هو قال لما ماعز قال غرروا به لا ندخل لما كان غرروا به بس كيف الزنا؟ ما معنى ليستثبته؟ الله يقول عم ليستثبته ليستثبته من ماعز ممكن يستثبته عما شيء يستثبته عما غرروا به شيخ يستثبت قالوا في الأول معناتها أقام عليه الحد قبل ماذا؟ شيخ اللي يستثبت إن كان يطلب الحد أم لا؟ الذي لما عزين أن يقول هذا؟ شيخ أقم عليه الحد ما عز يقوله؟ شيخ لعله لا يعرف ما معنى أقم عليه الحد. قالوا نفسها قالوا روح يصرف الدواء. لا شيخ ما هو الحد؟ شيخ هو طرف الحد وقال طاهر. قال جاء قال طهرني والنبي قال ارجموه فأمر به فرجم. كيفاش يأمر النبي بالرجم؟ هاي كيف شيخ ماعز رضي الله عنه لو كان قومه غرروا به لما أمر النبي برجمه كان ما يتكلم؟ ليش شفت كيف هيك عم ترجع على رجمه؟ كان شيخ لماذا قال غرروا به بعد ذلك؟ لماذا قال غرروا به؟ هم قالوا روح لتجدع النبي خيرا توبي تبعدك يا يستغفر لك ويفعل لك كذا. ما كان يعلم أنه لابد في رواية أخرى. شيخ مسح راح له وقال له إذا استغفر الله شيخ وش وصلوا للرجم؟ هو أكد على الرجم. شيخ قالوا له روح لي عند الرسول صلى الله عليه وسلم تجد خيرا. ومن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اذهب قال له توب الى الله. الشيخ وش راح يقول باش رجمه؟ هو حب اكد هو اللي اكد على الرجم ان يرجم. يعني انت اذا واحد اكد للرجم حكمه ليس الرجم يروح يرجم سيد النبي. لا لا شيخ شيخ خلينا نشوف قاعد تسلسل الاحاديث. شيخ قالوا له الى بين رسول الله تجد خيرا. راح للرسول صلى الله عليه وسلم قال له وجد ما قال له وجد خيرا قال له توب الى الله شيخ. هل وجد خيرا عند الرسول ام يقول أكيد يجد خيرا. خلاص ما لو أيضا هو جد الخير الذي كان يبحث عنه. شيخ ولكن أنه لا يرجمه شيخ. ها؟ قال له اذهب قال له توب. إما معرفة الرجم مش خير. لا شيخ هو كله خير. إذا هو صار خير. شيخ كيف أنه وفق بين كونه ورجم؟ علاش تقول الوفق قد كيف تعارض معك؟ أنا ما عنديش تعارض. علاش تقول لي كيف الموفق؟ ما كانش تعارض أنا عندي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اذهب قال له توب. معناتها ما راح يرجمه. لأنه ليس في حقوقنا في البداية. نعم. دائما من أفا من أصاب حدا فستر على نفسه ستره الله. هو كي قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالهاش قدام الناس. ها؟ راح ليه وحده مع الناس. وقبل ذلك شيخ قال لأصحابه إذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد خيرا. دار في باله بلي ما يرجموش وما راح ليه ما قال له روح توب. معناتها ما نرجمكش. لا قالوا توب وكي ايه قالوا توب. هذا زي منو بدل من اصاب حدا لازم نعرف كيفاش الحق من الرجم. كيفاش الحق كيفاش الحق من الرجم بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اذهب توب يا رجل. هذه انت مش تعرف ما تحبوش انت هذه الامور دي واضحه في النص. لما جاء قال يا رسول الله اصبت امراه قال النبي توب ربي توب عليك. قال يا رسول الله جنيته. قال لعلك قبلت لعلك فاخذت لعلك. قال رسول أتيت. قال في رواية أصبتها. قال نعم. في رواية أمكتها. قال نعم. فأمر به فرجم. أنا عندي ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه سؤال مطروح لماذا يقيم عليه الحد ولم يستثبته. وإنما هذا ما فهمه جابر وأراد قال أما ترك الحد فلا. لكن لفظة النبي صلى الله عليه وسلم فهي صريحة. هل لا تركتموه وجئتموني به فيتوب فيتوب الله عليه. ينكر يقول صلى الله عليه وسلم أفعلت يروح بينه وبين مولايته. لماذا أنا قلت لك من قبل في هذه القضايا وهذه النصوص الجمع يخرج من إشكالية. العبارة اللي ذكرتها لك طبيعي أنا شوف إيش على العبارات والألفاظ مع بعضها فيها فايدة يعني. أول ما يبغى نحوس على هذه ورانا في جيل آخر. شوف جابر إيش قال ليثبته. الرسول قال هذا وإيش قالوا هذا؟ في بداية الأمر قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني. فقال رسول الله ويحك جاء استغفر الله. وإيش قال هو؟ أقم علي الحد. قال ويحك روح توب إلى الله. أشي أقم علي الحد. قد طهرني مش طهرني. الرسول صلى الله عليه وسلم ما حبش الحق حتى وين هاي هذه هو كيف يجيب هو ما يأكد ما هو كي قال طهرني معناته باستغفارك هذا توفيق. ولهذا المرأة الغامدية عندما جاءت وش قالت سيما وش قالت انت وانت وين فلي ماذا قالت ايه له صيغة الموضوع ما أتكلم عنه مش ماذا قصد ما تستحضر وانت جاءت حبلا من الزين ايه وش قالت قالت أصبت حدا وش قال تقول حد نعم قال أتريد أن تردني كما رددت ناعز ما رديت ولا ما رديت. شوف الآن كيف الأمور تمشي. فهذا يخليني دائما أبدا في هذا الباب نقول إحنا في البداية نتروى وأبذل قصارى ما في جهدي لجمع شتات ما له صلة. ودائما نقول هذا ودائما نحس طلب على هذا وقلت نفسي أنا قل كان شيء جهد اللي هو داخل إنما العلم بالتعلم أنا أبذله وأنت تبذله وكان شيء شما توفيق من ماذا من الله. وهذا الكلام عندما وهذا الكلام عندما أقوله قلت لك وهذا كلام عندما أقول مثل هذا كاين شيء يخلق من الله دائما أكرر لا يعني بذلك أنني أمدح نفسي أن الله وفقني لا لأفتح لطالب باب السؤال والتوجه إلى الله والتضرع إليه لا لشيء آخر ليدرك أن هذا العلم كاين شطر منه عطى من عند رب العالمين فلا بد من لجوءه إلى الله ليحصل على هذا الشطر الثاني. شيخ هذا كلام تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية السجن أيضا الرؤساء القارة وقد فتح الله علي ما يفتح على هذا عندما دائما أشير هذا لطالب العلم حتى تزداد صلته وارتباطه بالله عز وجل ويلجأ إليه أكثر فأكثر لا لشيء آخر. وهذا يعيش يقول دائما هذا الجمع حقيقة نعمة كي أن ويحك ارجع فاستغفر الله وتوب إليه. هذه العبارة هذه أنا سجلتها عندي عند ما قال في الرواية الأخرى هل لا جئتمون به فيتوب فيتوب الله عليه قال هل لا تركتموه في قلب مرجع أردني يا رسول الله هل لا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. لأن الآن ما معنى ليستثبت وبعد رجعة القضية بينه وبين الله عندها محل؟ عندك محل. شفت رشيد يعني الآن عندما تنظر النصوص بهذه الرؤية بهذه الكيفية تخليك تعيد. ولهذا شوف هذه الكلمات اللي قلتها أنا شوف ايش قال فاستنبط منه كثير من العلماء أن المعترف بما يجب عليه من الحد إن رجع عن إقراره مطلقا لم يحد. ومن ذهب إلى هذا عطاء ويحيى بن يعمر والزهري وحماد والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق والنعمان ومالك في رواية القعنبي وقيل لا ينفعه وهو مذهب من جابر بن عبد الله قال يتثبت على يترك الحد. فهمت رأيت كيف القضية؟ إذن وأنا عندما ذكرت هذا كنت نبحث وصبت هذا القول هذا فاستنبط منه كثيرا سجلت عندي تسجيل هكذا فقط لكن ها عند الآن للسجل يعني أحتاجه لأنك يعني عرفت أنك شنهار نجي واحد يعترض عليه وتقولها فيه من أهل العلم قال هذا القول هذا مش هذا اللي مقتوشة كذا لا لأن العبارة هي صريحة هل تركتموه أنا ويجتمون به لعله أن يتوب بينه وبينه فيتوب الله عليه كما قال في البداية ولا جبت لماذا جبت العبارة الأخرى وجبت أنا سجلتها خصيصا حتى تكون النصوص يعني ماشية في مصب واحد ماشية مش خارج على المسيرة. قال ويلحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. ولهذا لما جاءت المرأة وقالت طهرني إيش كان جوابها للنبي صلى الله عليه وسلم قالت تردني كما رد الناس ها ما تردنيش أنا أصلا لأن معه جاء فرده وجاء فرده وجاء فرده ولهذا جاء بعض أهل العلم أنه لا بد من أربع مرات حتى يقام ألا أليس هذا كاف للتثبت؟ فعندما يقول لي تثبت منه فكيف أمره أن يرجم يعني بدون تثبت هذا ما يثق أنه قال مثال الكلام في جانب النبي بعدما أمر بالحد وغير هذا. إذن هذه شوف القضايا في جزئية والآن رحنا مقبول ولا نص وشوف البحث العلمي وين وصلنا تشاهد إحنا المسألة تحتاج الآن كما نقول إحنا ليش معز ما صلى عليه والغامدية صلى عليه راح يطرح لي واحد سؤال ولا لا؟ لابد أنا الآن من خلال النصوص التي أجمعها ومن خلال ما أفعله من جمع النصوص أجد مخرجا شرعيا صحيحا. فإن ذكر بخير صلى عليه بشر المال لم يصلي عليه. إذن هذه النصوص كلها يرى يمشي في مصب واحدة وكأنها تعطي خاصية. ولهذا قلت أنا ما يثبت أنا مش عارف أن صلوا معه لا ما عنديش هذه قلت غامدية لا لا لا لما خرج لأهل بدر فصلى عليهم كالمودع ما فيش أنهم صلوا معه من الكفر يعني لذلك كنت بحث لعلي أجد فأقول هل هذه سنة هل فعلها النبي ولا لا ماذا فعلها النبي هل أجد كلهم نقول أنه كالمودع وقد ثبت النبي أن صلى على أهل بدر نقول هذه من خصياتي. إذن هذا ما يعني ما يلزم أن الإنسان يبحث في قضية أن يبحث ما استطاع ذلك سبيله ويتروى بقدر ما أمكن. وهو الإنسان كان يطول هكذا ويعني وفق إلى استحضار النصوص كما ذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في البيت الآن ذكرناها الحين بارح مع يونس بارح كنت تناولت معه قضية قبل مدة قالت يؤخرون الصلاة عن وقتها وحاولت ما في وسعي أن أصل به أنهم يخرجون عن وقتها فهو تمسك بعض كلام أهل العلم أن مثل هذا لم يقع على عصر الصحابة. خلاص هذا موقفه. إيه. فلما انتهى المجلس وانصرفوا للمجلس الأول بعد انصرافه هذه الأمور الشرعية تبقى دائما تختم في المخ. عندما انصرف ورجع الغضب من ذا كان بيني وبين نفسي حاول تراجعه. فوجدت الإشكالية كما كانت عند رشيد قبيلي. وش قال يا رشيد؟ في مسألة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بلو التعارض بين صلاة المقبرة وغيرها. هي ليش الموضوع هذاك عن موضوع هو انصرف ذهنه إلى ذاك فبدا على هذا. فهو لما انصرف رجعت نفسي قلت من إشكاليات الرجل؟ فتخطنت وتبينت أنه نزل حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الزمان الذي كانوا فيه الصحابة. فقلت له يا فلان مجلس الثاني قلت سجل هذه عندك أن أحاديث الأخبار لا تشرح بالباقي سيكون أمراء ليش تجزم لي في أثر الصحابة الإشكالية والرهن هنا ضقهم الآن إشكالية جاءت بهذا الصورة هذا سيكون أمراء قال ها وعبد الله بن مسعود قال حتى يميتونها إلى الفرار الشمس فلان قال قلت له أنا أقول لك هذه الجزئية سجلها عندك حديث الأخبار لا يستلزم من وقوعها لتشرح وإلا كذلك ولو أنت عض على أسي شجرة ماذا نفعل نرده يعني يخاطب كان يخاطب من هو الصحابي حذيفة ولم يقع هذا في زمانه وكل أحاديث الأخبار تتبعونه راح نقوله مشكلية هي لم تقع كيف هذا إذا أحاديث الأخبار هي ستقع حتى لو لم تقع في هذاك الزمان وقت الشيخ ماذا هو أوقفها على الصحابة فقط شكون هذه الغلطة صحابة وبعدهم ماذا لا حتى في آيات الصحابة وجد آثار على ابن عباس أو أنس في العراق أو في الشام يصلون الجمعة قبيل صلاة المغرب فكان الناس يصلون الظهر إيماء في المسجد خشية من الخليفة يعني هذا فخرج يبكي تعرف ان سويت ولا البحث هذا من سويت يعني كنت امور سبحان الله ولهذا دائما يبقى البحثين واللي زادني قوه في مثل هذا بعد حكيت له النص توقف يعني انا اكيد بحثت معاه في الموضوع هذا قلت له شوف انا قبل ما ندخل بحث الموضوع الان هذا اللي راني اتكلم عليه لازمني نرجع للنصوص الاخرى التي ستساعدني على ضبط القضيه وهذه امور اللي هي على فكره كان لازم نرجع دائما اصله اللي هو الاحاديث النبويه هي التي تحكم في مثل هذا انا قلت قبل ما نتناول معك القضيه هذه وقبل ما اتكلم معك في اي جزئيه نرجع الى المواقيت بين هذين وقت قلت له اذا كان خير العصر حتى اخر وقته ما زال وقته والبحث قدني مطولا حتى وجد حديثها هو تمسك بإطار جابر أو عبد الله بن مسعود يميتون الصلاة قال يؤخرونها إلى الاصفرار واشرح حقها فإذا لي نجد حديث عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو العاص عن أيوب عن عبد الله بن العاص أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس ولهذا قال من أدرك ركعة قبل ماذا قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك اعتبره لما أدرك الركعة الأولى قبلها قالوا تم وهذا الوقت الوحيد الذي يجوز فيه الصلاة في الوقت المنهي عنه فهمت الآن بعد العصر ها بعد العصر لا تغرب الشمس نعم كما هذا كما هذا هذه الحالة الوحيدة التي يتمتع صاحبها في الصلاة لأنه أدرك معنى الصلاة في وقتها فالشارع مشال هذا رحمة من الله بالعباد حتى ولو وافق في الركعة الثانية نزول ما يجوزه يعني هذه جزئية خاصة سبحان الله قلت على هذه الأمور جمع النصوص لا مثيل لها نعم قال نعم هذا وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول يعني الاصفرار مع غروب الشمس ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل وهذا أنا وهذا الكتاب يا يونس هو شد أولا هذه الأخبار شرحها بماذا؟ بواقع تعجب يقول لك فيها أنه يصفر ويأخرون الصلاة حتى الاصفرار وغيرها. بواقع ليس يقينه. ليس يقينه. قد يوجد ما بيحصل كان هذا أثر ابن عباس ما هو الناس يحكي. بدو هذه الأخبار اللي تشرح بها بالواقع. فهما ممكن يجي في ذلك الزمن يجي من بعد هذا الأمر. لحد الآن هو موجودوش ممكن في سنة جاء سيأتي بعد ذلك. هذه الأولى قلت الثانية هذا الصحابي شرح هذا الشرح هذا لكن حديث المواقيت ترده. قلت لو الإمام أخر صلاة العصر إلى مقدار أربع ركعات أو خمسة أو سبعة أو عندما تميل الشمس مزالها نص ساعة قبل الغروب صفرت يعني وما جاءت حجبها نصلي معه وصلى في الوقت كما فعل النبي مع الأعراب صلى في أول وقت وفي آخر والصحابة في ذلك ماذا فعل ما شارعوا بالصلاة في أول وقتها يعني. وش خلاف الفضيلة فقط فضيلة أما في الإجزاء وغيره هذا هو الآن ما دام النبي فعل ذلك وهو قد أمرهم إذا كانوا أمراء يصلون ذا ولقى لمن لم يصعب يروح يصلي في وقت يجي يصلي مع النبي ناس هذا هو الله قلت بهذا الإبارة هل يعني لما يجب حديث عبد الله رازح بس من نبي آخر وقت آخر وقت وهذا فائدة التأمة كما قلت هذا جمع المصفوف وتمكينها وما استطاع ذلك ولا الإنسان لازم من في هذه الأمور هذه يعني دائما يحاول يكون عنده المرجعية إلى الهدي النبوي يعني كما الآن حبينا نتكلم في صلاة الآن على المقبور حتى نعطيها الوزن الكافي اقتضى الأمر أن نراجع صلاة النبي كلها وأحوال النبي في مواطن عندنا لنعطي حكما بعد استقراء ما استطعنا لذلك سبيلا ويكون بعد ذلك الحكم عنده قوة يكون هذا كلام فقط مذكورة قال بعض أهل العلم قال بعض أهل العلم قال بعض وهذه المنهجية العلمية التي يجب أن نعود إليها وأن يعود إليها جميع الشباب مش واحد دون واحد ولا واحد لابد الجميع أن يعودوا إلى هذا. ما قاموا بهذا الفتح لم يجمعوا أحاديث فإنما تتبعوا آثار الصحابة واستفادوا من هذا هذه هي الكلمة هذه علاقتك دائما أبدا دائما الهدي النبوي هو عليه المعول في هذا هلا احنا هذا الذي دفعنا إلى نبني هذا البناء الشرعي الصحيح وهذا المنهج تقريبا القويم الذي سار عليه أهل الحديث قاطبة الذي دفعنا هو يعني حياة الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم ومخالفتهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن ما لم تصلهم النصوص أو وصلهم كما تعرف أنت الآن وصلهم الواقعة بدون ما يخوض بها من ملابسات يأخذ الحكم سليم وهذا ذكرناه في فهم السلف عندما قلنا قد يغرى الصحابي شيئا ويفهم مما وصل إليه من نص شيء فيقوم عند هذا ويعمل بنصه كما قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع قال ماذا فعلت قال استلقيته قال لا رقية إلا من عيان قال لا لأن النبي قال لا رقية إلا من عيان قالوا لقد أفلح قد أحسن من انتهى إلى سمع هذا الصحابي علم عمل بهذا النص لا نستطيع أن نجعل هذا النص غاطي النص الثاني لا يسترقون 70,000 لكن قالوا انتهيت فعلت بما وصل إليك من النص وهاك نصا زيادة على ذلك وهو 70,000 يدخلون الجنة غير حساب فهذه المسألة تحتاج هذه الرسعة تقول كذا الجمع والروية والأشياء كلها لابد لها من هذه القضية ولابد لها من هذه الروية ولابد من هذا الجمع ويبقى دائما هذاك اللجوء إلى الله عز وجل أن يوفق الإنسان إلى الخير والثبات عليه ونفقه إلى حسن الفهم فهذا الشيء عطاء من عند رب العالمين فلا بد أن يعد الإنسان نفسه لذلك سبيل الإعداد هو بدوام العبادة والطاعة وما إلى ذلك سبحان الله قليل اتصل بي مبروك قال لي بان لي فهم من نص آية قرآنية قل لقرأت معي وقد كفاك إن كفيناك المستهزئين المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هو عندي هذا يمكن أن نقول أن للرد على هؤلاء الذكر وغير ذلك، فقلت له لو آنت يحزنها ولعله يضيق صدرك، إنه لا يضيق صدرك بما يقولون. هاي تسبح بحمد ربك. قال هذه يعني نقول للناس لإصلاح هذا الواقع برد الناس إلى ذكر الله وغير هذا. قلت له عاود قال لي قبل شوي، فهمت يا ما هو جاء للخر وابناء. قلت له عاود أنا ماذا بي لو كنت ترجع شوية بي من قدام الآيات. بعد تلا قوله تعالى إنك سينات المساجئين. قلت له السكر الأخير والله أفتني فائدة هذه عظمة جدا في الآية. نور عجبين قال من هذه إنك سينات المساجئين. قال كل من استهزأ بك أنا أكفيكه في عصره ربنا أو في أي عصر كفيناك المساجئين. قلت أي عظمة جدا. وقلت وأنا كرزعني هو وقال لي شكرا أعطاني نفس آخر في هذه القضية كما أشرت إليها من قبل، أعطاني نفس آخر أعظم. فلما قال الله لو إن كفيناك المستهزئين قالوا لا تحمل هم من استهزأ. رائع. يعني هذه أصبح هذه كفاية كفاية مال كفاية ربنا. ومن بعدها النبي لم يعتبر ما قالوه. جاءت الآية الأخرى مؤكدة لهذا كما قال فان إن شانئك أبتر. يعني شفت طردت إن شانئك أبتر. قلت له لما كانت القضية قضية أخرى فيها بشرية والبشرية إنهم ماذا لا يضيق صدرك على كفيتك، لكن أعلم من عبدي كما يكون في سياق الآية أنه سيكون في بشرية شوية من نفوسك. فقال له ما دام الصدر ضاق فلا سبيل لإزالة الضيق إلا بالمال إلا بالذكر. والذكر كما قال ألا بذكر الله مال. تطمئن القلوب يعني لا يزال هذا الشيء اللي هو بشري بعد رضا بكفاية الله المساجدين. فاللجوء إلى ذكر يزيل هذا الشيء من بتاع البشرية التي في نفسه، فهو يعطي النفس الطويل بعد ذلك إلى السير القدماء في طاعة الله وعزة الله. هذا الأمر البشري يمكن حتى يعمل على أمتي حتى أمتي. أنا أخذ بقى في المخزن المحوظة بتاعنا بخل داري نسل زمني قالت الأنمرك أيها سعادة مستقبل الشوط الأخير ذا الآية. لا لا لا لا لا لا بعد ذلك النفس لأن لو كنت تحط هذاك وحدك وتقول فقط في الذكر ما تنشيش لازم تحط الشوط الأول كفيناك المستهزئين. هذاك اللي شغل قال موضع الجد لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نفس احنا نرد على كل انسان مستهزئ في اي موطن كان في اي مكان. قال هذا دعوه لي الان كما قال الله تعالى أليس الله بكاهن عبده. إذن هذا يخلي فيما نقول إحنا النفس تكون أقوى وأطول وغير ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.